فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، فهم يعني الجهمية الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. مرت علينا أو لا؟ مرت علينا أصول جهم، مرت علينا لا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان ولا غير ذلك، مر علينا الأصول. وقوله لما ذكرت الجهم يعني بذلك زعيمه الجهم بن صفوان. ويقال إن الجهم بن صفوان ليس زعيم الطائفة الأول، ليس زعيم الطائفة الأول، بل زعيمها الأول الجعد بن درهم. تكلم بأمرين، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا أول ما نفى الكلام والمحبة. ثم تطورت المقالة وتفرعت ونشرها الجهم بن صفوان، وإليه نسبت لأنه هو الذي نشرها ودافع دونها. أما الأول وهو الجعد فإنه قتل دون أن تنتشر مقالته. ولهم مقال نعم لما ذكرت الجهم في الميزان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.